والمنافق الذي يكمن نفاقه إن الله لا يخفى عليه شيء. فإذا كان لا يخفى هو عليك دل على أنه يحاسب، أنه خلق وما خلقه الأمل وجعل يوما يوما عظيما سماه يوم القيامة للمحاسبة. فإذا علمتم أن الله بكل شيء عليم يعلم الإنسان يحاسب على ما ينطقه لسانه ويحاسب على ما تعمله جوارحه، فإن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الأصل تقديم السماء على الأرض لأنها أشرف وأعظم، لكن قدمت الأرض هنا والله أعلم، لأن المقصود به هؤلاء المكلفين. افهموا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض. إذا قال الله سبحانه الأرض والسماء يعني بها أرض وما حول، يدخل فيها المحيطات والبحار، يدخل فيها الأجواء، يدخل فيها باطنها. إذا قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض لا يعني به جوفها ولا يعني به اليابسة، أي هذه التي أنتم عليها ذاك الكوكب، إن الله عز وجل يعلم ما يجري فيه، فدل على أنه عليم، فاحذروا ذاك العليم. كما يقول سبحانه وتعالى هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي وصف نفسه سبحانه بأنه الحي القيوم الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، أنه يصور في الأرحام ما شاء من خلقه، فهو سبحانه الحي والقيوم والعليم والمصور. قال هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. المصور هو الخالق البارئ المصور، هو الله لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق الذي يخلق من عدم ويخلق من لا شيء فيقدره، والبارئ الذي ينفذ ما قدره. خلق قدر شيء، هذا الإنسان من طين، ثم برأ ذلك الطين فجعله إنسانا. البارئ الذي ينفذ ما خلق، والمصور هو الذي يشكل هذا الخلق الصورة التي يريد الله سبحانه وتعالى. يصوركم في الأرحام كيف يشاء. كيف الأصل فيها يقال أنها الاستفهام، وجاءت هنا بمعنى الحال، أي على أي حالة يريدها الله عز وجل، طويلا وقصيرا، نحيفا وبدينا، أسود وأبيض. وهكذا سبحانه صور مخلوقاته في الأرحام كيف يشاء. لكن هل ترى في خلق الله من تفاوت؟ كيف نقال كيف يشاء وهناك نفى الله سبحانه في خلقه التفاوت؟ التفاوت بمعنى عدم تجانس الأشياء. خلق الإنسان عيناه من أمام وأسنانه من عظام، وله أنف بارز ويمشي إلى أمام، والوجه هكذا، والشعر يتلبس بالرأس. هل وجدنا أحد أن وجهه من خلف أو يمشي إلى الخلف أو عيناه في قفاه؟ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ليس كذلك؟ الله عز وجل صور هذه المخلوقات على جنس واحد، لكن كيف يشاء في حالات مختلفة، الطويل والقصير والأبيض والأسود والأحمر والأصفر، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. فدل على أنه سبحانه هو الذي يدبر خلقه، أما المخلوق لا حيلة له في لونه ولا في شكله ولا في طوله ولا في قصره، إنما هو مدبر مسير مخلوق. وكذلك عيسى بن مريم عليه السلام، لأن صبر آل عمران نزلت في أواخر اسم أواخر السور، لأن فيها ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وحج البيت إنما فرض في السنة التاسعة أو العاشرة، ووقت نجران قالوا أنه جاء في سنة الوفود في السنة التاسعة، فآل عمران لا يشكل عليكم أن فيها قصة أحد وفيها هزيمتهم وتفاصيل ذلك، وتلك الوقائع إنما حدثت في السنة الثالثة. قال أن خضر هذه السورة إنما نزل متأخر، وأما بقية السورة فنزلت حسب وقائعها. الله عز وجل ذكر في هذه الآية هو الذي يصوركم في الأرحام. فلما وفد نجران كما قدمنا النصارى حين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في عيسى عليه السلام، قالوا نجدوا في قرآنكم أن الله عز وجل أنه جعله كلمة منه وروح منه، وهذا جزء من الله، فأتوا بالمتشابه، فبين الله سبحانه وتعالى أن عيسى مخلوق، فإن الله صوره في رحم أمه ولا ينكرون أنه مولود وأنه يطعم وأنه يعمل كما يعمل الناس، فذكر الله ذلك. قال سبحانه وتعالى هو الذي يصوره في الأرحام كيف يشاء كما يريد سبحانه وتعالى، وله الخلق وله الأمر. فالإنسان ليس له في حكمه شيء ما عليه الطاعة، وليس له في خلقه شيء لا يستطيع أن يخلق ذرة ولا أن يأتي بجديد ولا أن يتصرف فيما يريده الله سبحانه وتعالى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو وحده. إذا علمت أنه هو المصور لهذه المخلوقات فلتكن عبادتك له سبحانه، فإنه لا إله في الوجود إلا هو، فلا يعبد ولا يخاف ولا يرجى ولا يرهب ولا تؤدى العبادة إلا له سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو العزيز عزيز الجناب، لا يقهر ولا يغالب، هذا من كمال قدرته سبحانه وتعالى. هذا يوصف بأنه قدير، لكن قدرته محدودة، فيه من هو أقوى منه، أما الله سبحانه وتعالى فهو عزيز بكمال قدرته، أعز أن يغلبه أو يقهره أو ينصره من يريد سبحانه عذابه أحد، وهو العزيز الحكيم، عزيز بأنه يجعل هذا شقيا وهذا سعيدا، يجعل هذا من بني حام وهذا من بني سالم، وعزيز أن يجعل هذا طويلا وهذا قصيرا لا أحد يتدخل، وحكيم بأنه سبحانه جعل هذا من هذا اللون لعلمه سبحانه بأن هذا أفضل له، وجعل هذا طويل القامة وجعل هذا قصير القامة. لم يكن ذاك عبث، ولم يكن ذاك سدى، ولم يكن ذاك أن تلاقي الطبيعة كما يقول الملحدون، إنما الله عزيز في خلقه حكيم في تصويره للأشياء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. اقرأ. اقرأ شرح الآيات هذه. على التفصيل، لأن هناك من القدرية بعض المعتزلة يقولون أن الله لا يعلم الأشياء على تفصيلها، إنما يعمل الأشياء على جملها. بين الله سبحانه وتعالى هنا أنه يعلم الأشياء على تفصيلها. نعم. Yeah. حكيم فيما يفعل سبحانه وتعالى. من ابتلي بالبنات لا ينزعج، لأن الله حكيم في رزق عباده، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، فإذا جاءوا ذكرانا دون إناث فلا ينزعج، لأن الله حكيم فيما يعطي، وقد يهب هذا وهذا وقد يحرم آخرين لا يعطيهم شيء، فلا ينزعج فإنه حكيم فيما يفعل. والذين يذهبون للعلاج ويصرفون المصارف ويتوسلون للأطباء إنما يريدون خرق سنة الله عز وجل. تزوج هذه، فإن عجزت اذهب إلى غيرها لعله يكون منها، فإن علمت أنه منك انتهي يا أخي، يعلم أن الله حكيم، ادعو الله عز وجل، ادعو الله فإن الله لطيف قادر على أن يغير ما سنه سبحانه. إذا قدر الله شيئا قد يكون بدعائك أن الله يهب لك كما لها كما وهب لإبراهيم وامرأته كانت عجوز، وهو شيخ كبير، الله قادر على أن يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. نعم، هذا معنى الحكيم، لأن الإنسان ينتبه، قال أن الله فعل ذلك للحكمة ويطمئن، سيما إذا آمن بالقضاء والقدر، ما يكون في لجلجة ولا تعب ولا اضطراب. نعم. نزل الكتاب بالحق، أن نزل ذكر بعضهم أنه يعني به التفريق، جاء منجما، وجعل بعضهم نزل للتكثير ففرق بين نزل وأنزل، فقال سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات، فهناك قال نزل الكتاب بالحق مصدق. فإن اعترض معترض قال قلتم أن نزل للتكثير وأنزل معناه جملة واحدة، فما معنى قوله سبحانه هو الذي أنزل عليك الكتاب؟ قل أنزل عليك الكتاب أي فيما نزل سابقا، هذه من أواخر الآيات، وبقيت آيات أخرى نزلت بعضها، والمشار إليه جميع ما نزل، فكأنه حين نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبقي تحت يديه فكأنه أنزل جملة واحدة، ونزل متفرق، نزل كتاب الله متفرقا، نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر في رمضان جملة واحدة، ثم نزل في سنين على قلب النبي صلى الله عليه وسلم متفرغ، فقال هو الذي أنزل عليك الكتاب، أي انتهى ما انتهى جمعه وكأنه جملة واحدة. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هذا الذي أنزل الكتاب، بصر الله سبحانه وتعالى الآيات، منها ما هو محكم ومنها ما هو متشابه. أما المحكم فقال منه آيات محكمات، محكمات جمع محكمة، فمحكمة صفة للآية أي آية محكمة، والإحكام بمعنى الإتقان، وشيء محكم أي متقن لا خلل فيه. والمراد منه هنا محكم أي جاء ببيان وتفصيل لا لبس فيه، منه آيات محكمات مبينات واضحات لا لبس فيها، يفهمها من تدبرها وتمعنها، لا تخفى على قارئ بطين. علمنا هذا؟ الآن يصح الأقوال في المحكم، يصح الأقوال في المحكم، لأنه ما يأتي من يقول المحكم الذي لم ينسخ، بعضهم جعل المحكم بمعنى الحلال والحرام، فسيأتي لنا ما يقال في هذه المعاني من التفسير، لكن المحكم هو الواضح البين الجلي، لأن القرآن نزل دستورا لهذه الأمة وشرعة ومنهاجا، ففيه الحلال والحرام، وفيه الأمر والنهي، وفيه من أحكام المعاملات البيوع وغيرها، ومن أحكام العبادات الصلاة والصوم والحج وغيرها بتفاصيل. ثم ذكر سبحانه الجهاد، وذكر القضاء والشهود والطلاق والأنكحة، فصل ذلك تفصيلا لا لبس فيه. وقال الله سبحانه ما يخصكم ويهمكم من أمر شؤونكم في هذه الدنيا، فإن في كتاب الله آيات محكمات واضحات جليات لا لبس فيها، بينة الأمر. هن أم الكتاب، هذه المفصلات الواضحات البينات أصل الكتاب الذي يرد إليه كل شيء. الأم بمعنى الأصل الذي يجتمع إليه فروع، أم الشيء ما كان منه متفرع أشياء كثيرة، ولذا سميت أم القرى، مكة سميت أم القرى لأن جميع القرى تنضوي إليها في الحج والعمرة، ويقصدونها حجا وعمرة، وأشهرها في الحج والعمرة هي السائدة على جميع مسلم في هذه الأرض. يقول الله عز وجل هم أم الكتاب، أصله الذي يرد إليه جميع آيات القرآن، وأخر متشابهات أي وآيات أخرى متشابهات أفردها متشابه. والمتشابه الذي يكون فيه خفاء دلالة على بعض الناس لا على كل الناس. المتشابه له معاني، قد يكون ما يشبه بعضه بعضا. قصة موسى عليه السلام وردت في أكثر من 10 مواضع في كتاب الله عز وجل، يشبه بعضها بعضا لا تناقض فيها، كذلك سائر آيات الله، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الزمر تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، متشابها يشبه بعضه بعضا، هذا جاء في صفة المد، أن كتاب الله آياته يشبه بعضها بعضا لا تناقض فيها. فإذا ذكر عقوبة السارق ذكر الله سبحانه ما يليه، في من يأخذ أموال الناس ظلما، وفي من يأخذ أموال الناس سرقة وخيانة. فإذا ذكر الله سبحانه وتعالى حكم الذي يقذف نساء المؤمنات ذكر الزواني وحكمهن بما يجب عليهن من حدود، ثم ذكر سبحانه كيف إذا أراد الإنسان زيارة امرأة إلى زيارة أخيه أن تكون بأدب لا يلتفت إلى ما وراء الحرمات وأن يلقي السلام أولا. فهذه يشبه بعضها بعضا في الإحكام والإتقان، هذه في صفة قدر. هنا بعض المفسرين أشاروا إلى أن قوله سبحانه وأخر متشابهات يشبه بعضها بعضا، لكن هذا يرد عليه أنه سبحانه وتعالى ذكر بعد قليل أن من في قلبه زيغ يتبع المتشائم.